بارد. رابعا نتجنبوا القفز في المياه من مكان مرتفع. خامسا نحترموا التعليمات ديال السلامه اللي كتشير لها اعلام السباحه ونتابعوا ارشادات السباحين المنقذين. سادسا الا شفنا شي شخص كتواجه مشكله في البحر خصنا نبلغوا السباحين المنقذين فورا. سابعا نحترموا المنطقه المخصصه للمتزلجين. ثامنا نراقبوا اطفالنا اثناء السباحه ولو في المناطق المحروسه. تاسعا نردوا البال من العوامات والاجسام الطافيه لانها ما كتحميش من الغرق. عاشرا نتجنبوا السباحه مباشره بعد تعرض طويل لاشعه الشمس او بعد تناول وجبه الطعام مباشره. واخيرا ما نسبحوش بالقرب من الصخور لوجود تيارات مائيه قويه في هذه الاماكن. وما تنساوش عند حدوث اي طارئ خاصكم تصلوا بالوقايه المدنيه على الرقم 15. المديريه العامه للوقايه المدنيه كتمنى لكم عطله صيفيه سعيده. اهلا بكم. نسيل الموجز بالخبر الحكومي ينعقد غدا مجلس للحكومة سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وأفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022. بلغ لرئاسة الحكومة ذكر أن المجلس سيتدارس إثر ذلك 8 مشاريع مراسيم. وقعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمجلس الثقافي البريطاني اليوم بالرباط اتفاقية شراكة تهم التعاون في بث برنامج إذاعي جديد لتعلم اللغة الإنجليزية على أمواج الإذاعة الوطنية ابتداء من شهر شتنبر المقبل. برنامج يتكون من خلال الموسوم بي إنجليش تايم والموجه إلى الأطفال يتكون من 43 حلقة تستغرق المدة الزمنية لكل واحدة منها 15 دقيقة. في مذكرة حول الحسابات الجوية لسنة 2019 المندوبية السامية للتخطيط أفادت أن كل من جهة الدار البيضاء ستات الرباط سلة القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت في خلق 58% من الثروة الوطنية سنة 2019. وأوضحت أن جهة الدار البيضاء ستات والرباط سلة القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت في هذا السياق بنسب بلغت على التوالي 31% بصلة 8 و15% بصلة 3 و10% بصلة 9. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحة كوفيد 19 تجاوز 40 مليون. غدا تتبني البرلمان بشكل نهائي مشروع قانون اعتماد الشهادة الصحية رغم التظاهرات الشعبية. وأفاد ماكرون أن 60% من السكان باتوا محصنين جزئيا أو بالكامل بعدما تلقى 4 ملايين شخص اللقاحات خلال الأسبوعين الماضيين. ختاما صرح مسؤولنا أمريكيون كبار أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان كانت حازمة بشأن قضايا من بينها أعمال القرصنة التي يرجح انطلاقها من الصين والقمع في هونغ كونغ خلال محادثات صريحة مع مسؤولين في بكين. نهاية الموجز، في أعطيني رأيك بعد لحظات. تلقاكم زميلتي هدى أيت وعقة في أمان الله. احكي لي الحكي، قل لي وصف لي قصة نجاح في بلادي، شركة مغربية حققت أحلام وباقي. زيد احكي وحكي على ويكس وقل لي كيف الإتقان يعلي. ويكس صارت شركة كل سايق وملكة عقل. الشبكة البرامجية في موسم الصيف، أخبار، رياضة وبرامج متنوعة. الإذاعة الوطنية في موسم الصيف معكم أينما كنتم، مع أجواء الصيف، العطلة، السفر، الاستياف والتخييم. الإذاعة الوطنية في موسم الصيف مساحات واسعة لجاليتنا العائدة إلى أرض الوطن. الإذاعة الوطنية في موسم الصيف فضاءات واسعة من الأغاني الخفيفة المتنوعة. الإذاعة الوطنية في موسم الصيف، الإذاعة الأقرب إليكم. الإذاعة الوطنية فضاء مفتوح للجميع. أعطيني رأيك. يهمك موضوع اليوم، لديك رأي. أعطيني رأيك. عليكم مستمعينا مستمعاتنا، ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم أعطيني رأيك عبر أمواج الإذاعة الوطنية من الرباط. تحية خالصة لكم فين ما كنتوا، سواء بالنسبة للناس اللي رجعوا العمل ديالهم من بعد العطلة ديال عيد الأضحى المبارك. كنتمنى تكونوا قضيتوا أيام ممتعة، أيام فيها أجواء ديال العائلة، أيام فيها اللمة العائلية. تحية كذلك للسائقين المهنيين اللي كيسمعوا لنا، واللي هما فئة كبيرة من المستمعين ديال الإذاعة الوطنية وديال أغلبية برامجنا الإذاعية. تحية كذلك للتلاميذ والطلبة اللي كيستمتعوا الآن بالعطلة الصيفية من بعد سنة ديال الدراسة والمذاكرة والمجهودات الجبارة اللي كيبدلوها. البعض منهم الآن مسافر وكيستمتع بالعطلة الصيفية، والآخر كيستغل هذه الفرصة للتدريبات أو العمل أو لتطوير المهارات باش يبدأ سنة جديدة بحول الله. تحية كذلك الأباء والأمهات اللي تهما كيستغلوا هذه الفرصة باش يرتاحوا ويأخذ واحد القسط الراحة مع الأبناء ديالهم. فكنتمنى تكونوا قضيتوا وكتستغلوا هذه العطلة الصيفية في أشياء اللي هي إيجابية، وتكونوا في أحسن الأحوال مستمعينا مستمعاتنا. اليوم الحديث سيكون حول الأنشطة ديال العطلة الصيفية وتدبير العطلة الصيفية في هذه الظروف اللي كنعيشوها. فشنو هي الأنشطة اللي كتقوموا بها انتم وليداتكم خلال العطلة الصيفية؟ انتم كأباء مستمعين مستمعاتنا، شنو كتنصحوا وليداتكم يقوموا بها خلال هذه الفترة هذه، خاصة كما شرت مع هذه الظروف اللي كنعيشوها؟ كيفاش كتأطروا وليداتكم باش يستغلوا العطلة الصيفية حسن الاستغلال؟ احنا دائما مستمعين مستمعاتنا رهن إشارتكم، وكنستقبلوا اتصالاتكم الهاتفية على رقمنا 05 37 70 59 39. مرحبا بالآراء ديالكم في برنامجكم أعطيني رأيك اللي ما زال متواصل معكم إلى حدود الساعة الرابعة بحول الله. شكرا لكم فيما كنتوا، شكرا للطاقم النسائي اللي معنا اليوم، سميرة سنساوي في الهندسة الإذاعية، حليمة البوطي في المحافظة والإخراج، وهدى أي تعقى اللي كتحييكم بحرارة. إذا استقبلوا اتصالاتكم الهاتفية ورجعوا لكم بعد هذا الاختيار الغنائي. منويتو بعد العشرة يكون غدار، يكون غدار هكذا هكذا يا ربي كتبت عليها. حرقتو في قلبي راها، حرقتو في قلبي راها، شعلة نار وشعلة نار. لحبيب لحبيب اللي ولدتو شعليا، منويتو بعد العشرة، منويتو بعد العشرة يكون غدار، يكون غدار هكذا هكذا يا ربي كتبت عليا. حرقتو في قلبي راها، حرقتو في قلبي يديني خلي النوم يديني علاش يا جبيني خلي النوم يديني علاش تتعاديني ولا انت نسيني علاش يا جبيني خلي النوم يديني علاش يا جبيني خلي النوم يديني وعلاش تتعادي ولا انت ناسيني اشرع لربي سيروكا اشرع لربي سيروكا اشرع لربي سيروكا اشرع لربي سيروكا لحبيب لحبيب اللي والفن ومشعلي يا منويت وبعد عشرة منويت وبعد عشرة يكون غطى يكون غطى هكذا هكذا يا ربي بتبت عليا حركتو في قلبي راح حركتو في قلبي راح شعلنا كنت تحن عليا صباح كل عشية كنت تحن عليا صباح كل عشية أرضك داير بيا واليوم تعذب بيا كنت تحن عليا أصبح كل عشية كنت تحن عليا صباح كل عشية أرضك داير بيا واليوم تعذب بيا أجرى على ربي سيروكا أجرى على ربي سيروكا أجرى على ربي سيروكا أجرى على ربي سيروكا تحديد تحديد اللي ولدت ومشى عليا منويت وبعد العشرة منويت وبعد العشرة يكون غدا يكون غدا هكدا هكدا يا ربي بتبت عليا ركضو في قلبي راح ركضو في قلبي راح شعلنا حركتو في البراش علانا ومش علانا أجري على ربي زيرو كتر أجري على ربي زيرو كتر أجري على ربي زيرو كان أجري على ربي زيرو كان لحبيب لحبيب اللي ولدته شعليا بنويت وبعد العشرة بنويت وبعد العشرة يكون غدار يكون غدار هكذا هكذا يا ربي كتبت عليا مستمعينا مستمعاتنا اهلا بكم، مرحبا بكاع اللي التحقوا بنا في الاستماع لبرنامج عطيني رايك اللي كنخصوه اليوم الحديث حول تدبير العطله الصيفيه. العطله الصيفيه كما كتعرفوا هي فرصه رائعه لقضاء الاوقات الجميله وكذلك ممارسه مختلف انواع المرح، خصوصا انها كتكون مفعمه بالاجواء الجميله والسهرات صاخبه بالاهل والاحبه والمغتربين والقريبين. ومن هذا المنبر كنبغي نرحب كذلك بأبناء الجالية اللي دخلوا الأرض الوطن، والبعض منهم الآن غادي يرجع بحاله، فكنت منه يكونوا قضوا أجواء ممتعة وأجواء ديال العيد مع الأسر ديالهم بخير وعلى خير. مستمعنا مستمعتنا العطلة الصيفية لهذا ولأنها رائعة وفيها أوقات جميلة الكل كينتظرها بشغف كبير. أنتم كأباء مستمعين مستمعتنا شنو هو الدور ديالكم في تنظيم الوقت مع الوليدات ديالكم؟ كيفاش كيقضيو وليداتكم العطله الصيفيه؟ او نتوما شخصيا كيفاش كتدبروا الوقت ديالكم خلال العطله الصيفيه مع الابناء ديالكم؟ الاراء ديالكم كتهمنا وعلى راسنا وعينينا وعلى رقمنا 05 37 70 59 39، كنستقبلوا كل اتصالاتكم الهاتفيه. الان غادي نمشيو عند اول متصل معنا لحظه نشوفوا شكون معنا. اهلا وسهلا. هذا سي حميد معنا من بنقرير، مرحبا بالناس ديال بنقرير. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله حميد، لاباس عليك؟ شكرا لكم، شكرا لهذا البرنامج عزيز وعواشر مبروكه وكل عام بألف خير. عواشركم مبروكه قبل كل شيء. مرحبا سي حميد، كي دايره بنقرير؟ كاينه شي حراره؟ كنحبوكم ونحبوا هذا البرنامج وهذه الاذاعه الرائعه. الله يبارك فيك. وراكم تستاهلوا واحد عينيه كبيره اللي كتفوزوا علينا. الله يخطيك سي حميد، مرحبا مرحبا بك، مرحبا بالتواصل ديالكم معنا. وتتوعونا. مرحبا. وتتضمنوا لنا الاسبوع العطلات الحفلات العواشر. مرحبا. راكم على عين وراسنا. الله يبارك لك السي حامد. ديال العطله. التنظيم ديال العطله، عندك وليدات، كيفاش كتنظم العطله الصيفيه انت وليداتك؟ عندي بنيات الله يخليهم لك. نسافر بهم كلها تنقسمها اختي العزيزه. اها كيفاش كتقسموها؟ واش عندك شي بروغرام كديرو كل سنه ولا كل عام وداكشي اللي كتبغي؟ لا، كل اسبوع تمشي لبلاصه في هذه الايام ديال شهر 8، كل اسبوع تمشي لبلاصه. مره نمشي الرباط، مره نمشي الدار البيضاء، مره نمشي مراكش. دابا واخا انت كتنقل بين المدن ولكن كتحاول تلتزم بالاجراءات الوقائيه سي حميد انت؟ لا لا، دائما هذيك الاحترازيه دائما منظمه، سمعتي الاحترازيه ديما كاين لها تنظيم. بحالاش هاد الاجراءات هادو؟ أه؟ بحالاش هاد الاجراءات السي حميد اللي كتقوم بهم انت وبنيتاتك واخا كتمشيو مثلا للبحر؟ تعقيم تنظيم في ما تفوتوش ثلاثه الناس. ما كتسلموش على الناس، كتحاولوا ما تخلطوش بزاف الناس؟ لا لا سلام، انا ما عمري سلمت من عهد كورونا، ما عمري بغيت سلمت على شي واحد. ايوا الحمد لله، هادشي اللي خاص الناس يكونوا واعيين بها السي حميد. وتنشكركم وتنشكروا هذا البرنامج بزاف. شكرا جزيلا لك حميد. قول لي البنيتات ديالك فين تيقراو؟ وحده خرجات وحده راه باقا تقرا. باقيه كتقرا، وهذه اللي كتقرا دابا واش في الصيف كتستغلوا في المراجعه والمذاكره ولا غير اللعب حتى كيقرب يدخل السنه الاخرى؟ لا تتقرا وتتعاود تراجع ثاني في كتب وفي التليفون. مزيان، جميل جدا، ما كتنساش القرايه. التليفون الداخلي دابا الان باقا تراجع كتبه واخا كاين العطله. جميل جدا، هو الواحد ماشي كاع يبقى غير تيقرا في الصيف ولكن يحاول ما ينساش الدروس ديالو ويراجع كما كدير. لا كل كل في اللي طرف، شويه لاعب، شويه عاد الاسره مع العائله، شويه الطبخ، تعلم في التاريخ كتدخل معاه مع شويه الكوزينه وجبت نقطه مزيانه تبارك الله. هنيئا لها على البنيسه ديالك السي حميد من شكركم على البرامج شكرا لك رائعة. شكرا لك على التواصل ديالك معنا وحيت سمعتينا صوتك. كنتمنوا لك يوم سعيد لك والاسره الكريمه سي حميد من بنقرير. الان غادي نمشيو عند مستمعه اخرى اكرام من ازمور. اهلا وسهلا بك اكرام. اهلا بك هدى. لاباس عليك اكرام؟ توحشتك بزاف. ماخ لا لا يخطيك اكرام. شكرا بزاف شكرا. توحشنا. ايوا موجوده اكرام موجوده. الله ودي ما كنتش كنلقاك في الستوندار توحشتك بزاف. ياك وانت يا معايا دابا مرحبا بك اكرام حتى انا توحشتك. الله يبارك فيك. شكرا لك على التواصل ديالك معنا اكرام وعلى التفاعل. عقلتي لي بعدا. عقلت عليك بطبيعه الحال. الله ودي كتعقلي ليا. كنسلم على حليمه وكل شيء كل جميع المنشطات اللي معنا في الاذاعه الوطنيه وريم هي صاحبتك اكرام. مرحبا. كنوجه لها تحيه لان عرفتني على اصدقاء بزاف. ياك اكرام. اه ايوه تحيه لريم كبيره وتحيه للزميلات والزملاء اللي معنا داخل الاذاعه الوطنيه. اكرام انت شخصيا كيفاش كتستغلي العطله الصيفيه؟ كنستغل هذا دابا كنلوح فيديوهات في القناه كنراجع القران. عندك قناه اكرام؟ عندي قناه. شنو سميتها؟ اكرام شجيره. اكرام شجيره. شجيره. اه تبارك الله. وشنو المحتوى ديالك في القناه؟ المحتوى ديالي كنلوح القران كنلوح احاديث دينيه بزاف الحوايج. وشكون اللي كيعاونك اكرام؟ كيعاونني اختي كتلوح لي الفيديوهات. كيعاونوني بزاف ديال الناس. دابا وصلت لشي 690 ولا شي حاجه ما شاء الله. وراكي غاديه في الطريق؟ لا غاديه غاديه ان شاء الله. كنتمنى المستمعين يدعموني وتدخلي معهم تنتهي التامين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله اكرام كل فرح. تيعجبنا فاش كنلقاو محتوى اللي هو هادف وخاصه شباب اللي باديين الحياه ديالهم وكيطمحوا ان شاء الله يوصلوا للاشياء اللي هي جميله جدا. اكرام قولي لي زيدي قولي لي كيفاش كتستغلي العطله الصيفيه ديالك انت؟ كنستغلها كنشتغل غير في المراجعه كنشد الاذاعه الوطنيه بزاف الحوايج. انا عارفك بلا كتشدي الاذاعه الوطنيه وكتواصلي معنا بزاف البرامج ديالنا من الصباح وانت كتسمعينا حتى الليل زعما جميع البرامج كتواصلي معنا فيهم. جميع كنتواصل في توب طايف لقاء مفتوح بجميع البرامج. جميل جدا اكرام. وان شاء الله هذا الصيف هذا دابا حنايا في شهر 7 ان شاء الله في البدايه ديال شهر 8 شنو البروغرام ديالك؟ شنو عوالة ديري في العطله الصيفيه؟ هاد الايام غير الدار غنولها على المراجعه صافي. غير المراجعه ما كاينش مراجعة ديال القرآن. دابا الواحد خايف من الوباء ومن الحرارة وكلشي من الأفضلية كثر كثر بزاف هادشي ما بقاش بنادم كل مرة كيتزادوا الحالات. الحالات كيتزادوا والوفيات للأسف كنفقدوا ناس كنعرفوهم عزاز علينا. فكان من هذا المنبر كنبغيو مرة أخرى نوعيو المستمعين بالخطورة ديال هذا الوباء. الواحد يحاول يلتزم بالإجراءات الوقائية لأنه فعلا مازال الوباء مازال كنشوفوا كل نهار حالات كتزاد حاملة الفيروس ديال كورونا. هاد الايام بدينا كنشوفوا حالات ولكن لازم خصو يلتزم. لما نثبت الناس راه غنرجعوا ثاني كيف ما كنا. نعم انا ما بغيناش هاد الشيء. بغينا نخرجوا في هاد الجائحه نكونوا سالمين ان شاء الله بحول الله. بغينا تخرج باقل الاضرار كما كنقولوا اكرام. وبغيت واحد التحيه كنوجه تحيه للسعديه وفتيحه وخديجه وكاع المستمعات ديال الاذاعه الوطنيه والصوميه وكل شيء تنوجه لي تحيه. تحيه لصحابه اكرام من ازمور. شكرا لك على التواصل ديالك معنا وكنتمنى لك التوفيق ان شاء الله في القناه. وكنتمنى من المستمعين يدعمونا في القناه ان شاء الله ان شاء الله بحول الله. شكرا لك اكرام من ازمور. مستمعينا ومستمعاتنا دائما كنستقبلوا اتصالاتكم الهاتفيه باش تشاركوا معنا شنو كتقوموا به في العطله الصيفيه نتوما وليداتكم وكيفاش كتدبروا هاد الفتره هذه. دائما على رقمنا 0537 70 59 39. سرقني قلبي من قلبي بحبه يا ناس غايب ما بيسأل عني كلمة حب وأحساس سرقني قلبي مني يا ناس ما تلوموني وعن غدره ما تحكوني لو تزعل مني عيوني صرخة قلبي سعود 20 دقيقة بالضبط في الإذاعة الوطنية بالنسبة للناس اللي التحقوا بنا في الاستماع برنامج عطيني رأيك. مازال متواصل معكم إلى حدود الساعة الرابعة بحول الله، والموضوع دائما تدبير العطلة الصيفية، العطلة اللي كما شرنا قبل لحظات فرصة رائعة لقضاء الأوقات الجميلة وكذلك ممارسة مختلف أنواع المرح في هذا الفصل هذا وفي هذه الفترة هذه. هذه السنة مستمعينا مستمعاتنا سنة استثنائية بكل مقاييس، تا السنة الماضية سنتين تقريبا هذه كنعيشوا أجواء ما سبقش لينا عشناهم، ما كنقدروش نتخلطوا مع الناس، نمشيوا عند ناس ونتخلطوا معهم، نمشيوا الأماكن اللي هي عمومية وناخذوا راحتنا، فدائما كيخصنا نردوا بالنا نلتزموا بالإجراءات الوقائية، وبالخصوص في هذه الفترة هذه خاصة أن الحالات بدأوا كيتزادوا بدأوا كيرتفعوا للأسف. إذا نردوا بالنا هذا الشيء من مصلحتنا ومن مصلحة المحيط ديالنا، إلا ما كناش باغيين نوقعوا أو نحملوا الفيروس ولا نفقدوا ناس اللي عزازين علينا. الآن كما كتلاحظوا الحمد لله الجرعة ديال التلقيح أو الحملة الوطنية للتلقيح وصلت لواحد الفئة عمرية ديال تقريبا 25 سنة، فالأغلبية الآن غادي يكون وصلته نوبته باش يدير اللقاح. نستغلوا الفرصة نمشيو نديروا اللقاح الجرعة الأولى والجرعة الثانية باش ان شاء الله تكون عندنا واحد المناعه عاليه جماعيه، وان شاء الله نقدروا نتوفقوا باش اننا نتجاوزوا هذه الفتره هذه. اذا الان نرجع عند احد المستمعين اللي تواصل معنا في هذا البرنامج، بغى يسمعنا الصوت ديالو ويعطينا الراي ديالو حول تدبير العطله اللي هو موضوع حلقه اليوم. سي احمد من الرشيديه، اهلا وسهلا بك احمد. السلام عليكم الاستاذه هدى. عليكم السلام، الله يبارك فيك. شكرا موصول المدرسة كما أقول دائما الإذاعة الوطنية. الله يبارك فيك. كدير الرشيدية كاين شي حرارة؟ لا لا الحمد لله الحرارة مفرطة صراحة. الحمد لله على كل حال. هذا قررت أنا شفت وليداتي دوزوا شوية ديال العطلة بعدا في الرباط وفي القنيطرة وداك الشيء. أها. إيوا أنا راني صابر. مع العمل الواحد ما يقدرش. أيوا. أيوا. العمل ديالو. مثلا نقول واحد مثلا في الرشيدية تقول لك يعني إذا كانت البقرة في الطين ما تكونش البقرة وبنتها واحد فيهم عليها هي تكون هي تكون غير هي احنا نضحيو ماشي مشكل ماشي مشكل كيف ضحاو احنا والدينا احنا عاود نضحيو مع وليداتنا لأن هذا سيدتي الكريمة عنده واحد الواقع الدراري فاش يمشوا في العطلة ولا المخيم ولا كذا يعني تحفزهم فاش يرجعوا له سميتها تيكون عندهم واحد تيكونوا الصراحة حتى نفسانيا يعني تيحسوا بأني راه مشاو بدلوا الجو بدلوا الجو كيرجعوا بواحد النفس آخر واحد الله يجازيك بخير. وخصوصا أنا كانت واحد البنية الله يسخر لك كان قلت لك ديك ما كانت الباك بالسي ديرك خليت دركية وكان عندها ديك الضغوطات راك عارفة القراية وسميتو الضغوطات وهذه بعدا على الأقل تيمشيو تيجيبوا واحد النفس اخر. وتنصحنا الوالدين ولو اننا عارفين بان راه الله يحسن العوان ماشي كل شيء متوفر له امكانيات يحاول على الاقل بعدا الله يقدر المستطاع اي بعدا يبدل شويه الجو الانسان خصوصا حنا عندنا في الرشيد هذه الحراره المفرطه وما كاينش يعني فاش لا مسابيح لا سميتو لا هذا هذا هو السؤال اللي كنت باغا نطرحه عليك السي احمد. دابا انت الحمد لله قدرتي ان تصيفط بنياتك هاد السنه ولا سنه اخرى ولا السنه المقبله ان شاء الله، ولكن ربما ما تحتش اليوم الفرصه في واحد العطله واحد السنه، فشنو هما المرافق اللي يقدروا يمشيو ليها في مدينه الرشيديه؟ لا راه ماشي بغينا ندخسو سميتو راه ما عندناش الصراحه نسبح بحال المسابيح نسبح البلدي مسدود لمدة سنوات هذه يعني شي حاجه اللي سميتو بصراحه العباره حنا ماشي تنقللوا بلادنا وتنبغوا بلادنا وكذا، ولكن راه ما عندناش بصراحه العباره مازال خصنا بزاف. كان المتنفس الوحيد عندنا هو العين الزرقاء مسكي ودابا مع هذا الجائحه هذه الجائحه وحتى الجفاف كان راه نقص شويه الماء ما كاينش بحال السنوات الاخرى الماء ماشي بحال السنوات الاخرى. والصراحه المتنفس الوحيد اللي عندنا هو هذا. كاينين شي مسابيح الصراحة غالية شوية كاين شي مسابيح خاصة ولكن الصراحة الثمن يعني ماشي كل شيء عنده إمكانيات خاصة فاش يكون عندك أربعة الوليدات ثلاثة ماشي بحال أنا من ذاك الناس عندي ثلاثة الوليدات ما شاء الله وسميتو يعني واش غادي سميتو راه ما يقدش بنادم باش نكونوا واضحين وما نشوفوش غير سميتو وخاصة أن الصيف راه تقريبا شهرين مش الرشيدية راه أكثر من شهرين ديال الصيف حنا لا شوفي الصيف حنا تيبدا عندنا من لموا مارس من لموا طروا من شهر ثلاثة حنا راه كلها وداب شهر ثلاثة شهر أربعة شهر ستة تقريبا وانتم في الصيف الله يرحم والديك باش ما في صالح العبارة حنا راه عندنا نيت الصيف الأغلبية غير الصيف وهذا يعني قلت لك أنا صالح العبارة من هذا المنبر هذا تنطلبوا المسؤولين باش يشوفوا لنا سميتو خصوصا بعدا المسابيح خصنا مسبح خصنا مسابيح ماشي غير مسبح خصنا راه الوليدات مساكن وخصوصا دابا راك عارف هذه مواقع التواصل الاجتماعي تيشوفوا الناس والبحر الناس وكذا راه حتى نفسانيا كيفاش غادي يقراو لنا هاد الوليدات وكيفاش سميتو راه خصهم صراحه وسميتو فهاد الصراحه الرشيديه فيها دي سباس ولا واحد المساحات اللي يقدروا فيه ويديروا فيهم بعض الله يرحمها عندنا راه شتي المساحه سيدتي الكريمه ثاني اكبر مساحه في المغرب باش كيعرف هاد المسائل الجغرافيه وكذا خصنا المسابيح وخصنا المسؤولين يقوموا بسميتو ماشي سي احمد بالنسبه للناس اللي عندهم الاسر ديالهم في القصور، خاصه ان الرشيديه فيها واحد العدد كبير ديال القصور وديال القصبات، واش فعلا القصور والقصبات كيكونوا باردين مبردين في الصيف اللي حيت كيكونوا مبنيين بالطين؟ بالطين، هي متفقه معك هذه المساله هذه، وحتى شتي الله يجازيك بالخير اللي جبتي هذا سميتو، حتى المهندسين وكذا خصهم يرجعوا لنا على الاقل شتي واحد جوج بيز مثلا حتى يديروا، ولا داك الواجهه تكون بالطين، لان دوك الناس القدام راه ما اختاروش الطين غير هكا، راه الطين يعني كيف وراه رشيد يدير لها اللون الاحمر، اللون ديال الطين زعما في الصباغه ديالو، خلينا من الصباغه ولكن النيت خصنا يفرضوا علينا النيت الطين طين. ماشي احنا ماشي شتو ماشي ضد يعني هذا التكنولوجيا ولا التقدم ولا كذا، ولكن الطين وسيرتو دابا راه كاين الحمد لله هاد الامكانيات كذا تيديروا الطين يعني بحال تيجي كانه صباغه حتى الديكور، فهمتي لا هو ديكور وميم طون نيت الاصاله والمعاصره فهمتي سي لا. وعندكم واحد القضيه اللي لفتت ليا الانتباه في مدينه الرشيديه وحتى في المدن كاع اللي سخانين وفيهم حراره، الناس كيبنيو لاكاف، كلشي الناس عندهم الطافيه الله يرحمك الوالدين. اذن هنا يعني خص سميتو خص واحد الالتفاته لهذه المسائل هذه، وشوفوا لنا سميتو خصوصا انا قلت كاينين الناس مساكن اللي ما تيتحركوش من هنا ولا كذا، راه الله يحسن له، وانا راه ماشي كلشي عنده الامكانيات ولا راه حتى انا دابا كنا شي الوليدات كاينين الحمد لله الخوت والنساب وكذا، يعني ما باش باش تمشي تكري باش نكونوا واضحين، ولكن يعني راه كيف تنقولوا تتقلى من هنا وتمشي باش العيد الاضحى جاي يدخل مدرسه، الله يرحمك الوالدين. انت العيد الاضحى مورا انك راك شتي رمضان تبعوا العيد الصغير العيد الكبير، المدرسه ان شاء الله جايه يعني سميتو، وشتي هذه الجائحه على حنا دابا انا كتاجير راك شتي شحال ما خدمناش شحال وسميتو في الحقيقه، يعني خص واحد الالتفات، وخصنا المهم انا تنادي من هذا المنبر الله يجي جزاك بخير، راه خصنا المسابح خصنا البلايص المتنفس باش يتنفسوا الدريرات، وهذا الشيء راه كيف قلت لك انا ماشي دابا راه تيأثر على الكبر، وحنا راه دوزنا مثلا الطفوله ديالنا باش ما عطى الله باش ما عطى الله، وداز مختلف على هاد الامور وداز ايه لان قال لك شوفي شحال هادي راه كانوا الناس كيخدموا في الصيف باش يقدروا يدخلوا الله يسهل عليك. دابا الدري يعني قلت لك انا واش الدري غير تيليفون دابا تيقول لك خصني تيليفون، فلان عنده تيليفون ولا كذا، حنا ماشي تنتسلقوا داك التسلق دابا، ولكن على حسب سميتو على حسب الوليدات وكذا، باش نقولها لك انا باش تيدخل حتى بواحد النفسيه بواحد سميتو باش واحد المعنويات مرتفعه الله يجازيك بالخير، بحال هاد البرامج دابا اللي تديرو الله يجازيك بالخير وكذا راه تيحفزونا وتيوعيونا وكذا، ولكن هاد الوليدات هادو اللي قلت لك انا بهذا التواصل الاجتماعي وكذا راه تيشوفوا، راه دابا لقد اصبح العالم قريه يعني كل شيء تيشوفوه يدخلوا واخا تيشوفوا الوليدات، ولكن نربيهم على باش ما يتاثروش، حيت كل اسره تمشي على المستوى ديالها وعلى النيفو ديالها، وكاين اللي عنده هذه وما عندوش هذه، كاين اللي عنده الدفء العائلي وعنده الاسره ديالو، كاين اللي كيفتقدها، كل واحد شنو عنده. السي احمد متفق معك سيدتي الكريمه، انا راه شوفي متفق معك 100%، ولكن يعني تنقول لك يعني راه شوفي بصراحه العباره الحرمان تيخلي سميتو ما الحاجه كيف قلتي دابا الوليدات انا الله يسخر لك راه تنديهم باكم ها مستوى ومثلا الله يجازيك بالخير راه تينضجوا مثلا كذا، تنقول لك انا غير كاين واحد السن مثلا سن المراهقه ولا قبل من سميتو 14 15 من الصعب باش باش باش تقنعوا يعني بهذه المسائل، وما حيت ما هو تيكبر وهو تيسميتو راه تينضج وتيشوف حتى هو لا سيتياسيون ديال با ولا كذا، ولكن كاين شي مسائل سيدتي الكريمه باش نكونوا واضحين راه تتاثر شويه خصوصا مثلا البنيات ولا كذا فهمتي لا خاصه يعني البنت اللي ما يمكنش ليها تخرج وتعمل، وخا صراحه واحد الظاهره في المدن الكبرى سي احمد وحنايا كنتواصلوا انا وياك، واحد الظاهره شفتها مؤخرا وصراحه كتعجبني وتا انا كيعجبني نشجع دوك البنيات اللي كنشوفهم تيعملوا سواء في مطاعم سواء، صراحه ماشي كلشي كيحترمهم ولكن انا كنهضر على عليا شخصيا انا كنحترم هاد الوليدات وكنحاول نشجعهم ولو بالكلمه الطيبه ماشي بالضروره ماديا، صراحه تتفرح ملي كتشوف هاد الوليدات هادو تيخدموا في فصل الصيف، وهذا الظاهره هذه اللي ما كانش عندنا في الاول في بلادنا وبدات كتعب. نتفق معك سيدتي الكريمه وراكي قلتي شتي كلمه الكلمه راه على واقع كلمه طيبه، شوفي الله سبحانه لا كلمه طيبه كشجره طيبه كيف قلتي دابا انت تقولي للانسان واحد كلمه، ولكن المجتمع ديك النظره صالح العبارة الدنيا اللي تيشوف سميتو راه تتاثر شويه على دابا. انا صراحه سي احمد ما عرفتش واش انت متفق معايا ولا لا، ربما في بعض المدن هذه النظره هذه اللي كيشوفوها في دوك الوليدات ولا بنيتات كيخدموا ماشي بحال جميع المدن السي احمد، ماشي النظره اللي غادي تشوف الا شتها في الرشيديه ولا بنيتها كتخدم بحال شتيه في الرباط تيخدم في احد المطاعم ولا ليكلاس ولا. أتفق معك 100% سيدتي الكريمة على هذه النقطة، إن راك قلت الشاعر ابن بيئته. إحنا بصارح العبارة إحنا ما تنقدعو بلادنا، ما زلنا إحنا عندنا ديك كيف قلتي ديك البنت حشومة خدام الولد خدمت راه بحال زعما خاصها شي حاجة، راه دارها ما مهلينش فيها، خوتها مقصرين مجهدهم التي الله يجازيك بالخير بصارح العبارة. ولكن لا أطيل سيدتي الكريمة، شكرا على هذا النصائح. شكرا لك سي أحمد، راكي خدمتي الصراحة كوتش دابا ماشي مهم. كل واحد يمكن لي كما اتصلتي بنا سي احمد، اي واحد يمكن لي يتصل بنا يتقاس معنا الراي ديالو حول هذا الموضوع، تدبير العطله الصيفيه على رقمنا 05 37 79 59 39. الان غادي نمشيو للمولاي يعقوب عند مستمع اخر سي عبد الكامل. اهلا وسهلا بك عبد الكامل، مرحبا بك معنا عبد الكامل. اهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. واش مبروكه سي عبد الكامل؟ الله يبارك فيك اختي. الله يبارك فيك. قول لي سي عبد الكامل، كيفاش كتدوز العطله الصيفيه؟ كيفاش كتقضيها انت والاسره ديالك؟ ايوا اختي، بعدا اولا انا غير وحديتي، غير بوحدي سيك. وتنين ملاقي عليا كل عام كي هاد الصيف كي الصيف اخرى كي الصيف اخرى كي عرفتي شي مدة عندي في عمري فوق 40 عام، مدة ديال 25 عام ولا 26 عام، كبحال هاد الصيف هادي كبحال الصيف الأخرى. وعلاش انت يا بوحدك عبد الكامل؟ وبوحدي يلاه بقيت عاد هادي هذا العيد الرابع، هذا العيد الكبير الرابع بالضبط، عاد توفوا الوالدي الله يرحمهم. الله يرحمهم، الله يرحمهم ويوسع عليهم ان شاء الله. انت يا ما حاولتيش تكون أسرة ديالك؟ إوا طولت واحد الأسرة مني كانوا الوالدين، ولكن جاب الله الفراق معاهم وهذه واحد المدة وأنا غايب وحديتي. أيوا الحمد لله، الله الله يخلي غير الصحيحة والعمر عبد الكامل. لا كانت غير الصحيحة هذاك هو نكونوا بوحدنا، كاين اللي هو تيختار يكون بوحدو واللي كيفضل يبقى بوحدو يبقى ترونكيل ديال راسو كما كنقولوا عبد الكامل. ولكن نتايا شخصيا كيفاش كتستغل العطلة الصيفية وكتدبر الأوقات ديالك؟ ايوا كندبو مع الوقت وخلاص، هذا هو فين كنخدم. كتخدم في شي مجال معين؟ كنخدم بحال دابا هكايا على برا في الفلاحه على حساب في الشمس، باش انا قلت لك عام الاول تحرقت بالشمس كاع، شدتني في واحد الارض خدام على راسي وقبل العيد الكبير بالضبط. وهاد العام هي شدتنا في السكنه ديالنا، احنا مازالنا على الله دابا الحمد لله. دابا ما كاين لا خدمه لا والو؟ مازال ما كاين لا خدمه لا والو. والله الا وعاد درت واحد التليفون هاد الصباح لواحد الانسان كيعرفني وهدرت معاه على حسب الخدمه، قال لي انا غادي نشوف الا كان كنيت كيسمعنا وما ربما وغيري. انت مهم كتحاول، انت مهم كدير مجهودك وكتطرق الابواب كما كيقولوا عبد الكريم. فوق القانون كاع، فوق القانون. ما حاولتيش مثلا تنقل لمدينه اخرى، مدينه كبيره، تطلع لفاس، تطلع لمكناس؟ لا شريبه دابا انت بغيتي تخدم قريب للدويره ديالك عبد الكامل، باينه فيك. ما سخيتيش بالبليده؟ ما سخيتيش بولا يعقوب؟ لا ما سخيت وقالك لا في ولاد جامع، في الاربع ديال ولاد جامع. الاربع ديال ولاد جامع هي. قول لي ولاد جامع باش معروفه، ولاد جامع باش معروفه؟ معروفه اختي غير بالفلاحه وصافي. عندكم الكبار ياك عبد الكامل؟ الله ياود، انا دابا هادي ملي مات الوالد ما كنلقطوش كاع، عطيتو للخوادري قلت له غير لقطو، ولكني جار خيط ديال الضو من المكانه ديالنا وما كنعرفوش. كاين الاخ ديالك؟ كاين الاخ ديالك هو قريب لك تما في البلاد؟ كاين ساكن في الدار ديال الوالد وانا بعيد على الدار ديال الوالد هي واحد شويه، درت واحد النويله وراني ساكن فيها بوحديتي، ودابا راني فيها بوحديتي. كيو مزيان تسمع لينا الاذاعه الوطنيه، ومرحبا بك بالتواصل. ومرحبا بالتواصل ديالك معنا في البرنامج سي عبد الكامل. شكرا لك سمعتينا الصوت ديالك في هذا البرنامج، وكنشكروا كذلك جميع المستمعين وجميع المتصلين في برنامج اعطيني رايك. اذا سي عبد الكامل مره اخرى شكرا لك. نجري والزمان يجري نقطع روحي على ولدي يا انا نجري والزمان يجري نقطع روحي على ميمتي انا على ولدي انا على ميمتي انا على بنتي انا على بلادي انا يا ماضي غير ريسكي من جدي ما نخلي شي يا مال جرين سوفري صاري ما عندي شي يا ماضي غير ريسكي من جدي ما نخلي شي يا مال جرين سوفري صاري ما عندي شي انا نجري والزمان يجري نقطع روحي على ولدي انا نجري والزمان يجري نقطع روحي على ميمتي انا على ولدي انا على ميمتي انا على بنتي انا على بلادي انا الى ربي اداني دفنوني مع يا درت اللي في جدي ما يبقاش فيا الحال الى ربي اداني دفنوني مع رجال يا درت اللي في جدي ما يبقاش فيا الحال انا نجري والزمان يجري قطع روحي على ولدي انا نجري والزمان يجري قطع روحي على ميمتي انا على ولدي انا على ميمتي انا على بنتي انا على بلادي ها جامي نطيح وراني قدر عليك نعيش وراني مغامر طيل مجري تفاد الدنيا اللي مكتوب ما من هروب واللي غالب واللي مغلوب ما زال خير في الدنيا يا انا نجري والزمان يجري نقطع روحي على ولدي يا انا نجري والزمان يجري نقطع روحي على ميمتي انا يا انا مستمعينا مستمعاتنا هذه جوجو 48 دقيقة بالإذاعة الوطنية في برنامج أعطينا رأيك اللي كان خصوه اليوم الحديث حول تدبير العطلة اللي كتجي بعد أشهر طويلة من الجهد والاجتهاد وكذلك بدل الجهد سواء بالنسبة للتلاميذ في الحفظ والمذاكرة والمراجعة وبالنسبة للآباء والأمهات في السهر وفي العمل مع وليداتهم في هذه الفترة هذه. إذن الآن غادي نمشيو لمدينة خريبكة عند أحد المستمعين سمعوا صوت ديالو. عبد الله من خريبكة مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله سيدي الفاضل مرحبا. مبروك عواشركم. عواشركم مبروكة أنت سي عبد الله كي دايرة خريبكة ناس خريبكة. خريبكة دابا راه سخونة. الحرارة دابا اليوم قاعد الموديلين تواصلوا معنا. سخانين. هاد يومين شوية بعدا الحمد لله. إيوا الحمد لله. هاد يومين نعسنا في الليل. جاتك هاليومين شويه احسن من لا دازت الحراره من العيد دازت الحراره للحد والبارح واليوم راه الحمد لله مزيان وكي دايرين الناس ديال خريبكة عامره شويه خريبكة هاد اليامات دخلوا ابناء الجاليه خريبكة دابا عامره بالناس المهاجرين صحاب ايطاليا وفرنسا دخلوا بزاف جاوا انا جيراني تبارك الله ايام الشتاء كيكون الحياه ناس ساكت هادي ودابا الحمد لله راه جابوا ولادهم وجابوا راه عندنا الصداع والهيلاله ديما نايضة كاين الهرج عندكم في الحي ايطاليان ايطاليا ياك اكثريا ايطاليا تبارك الله وفرنسا قلال ولكن ايطاليا بزاف اكثر واسبانيا أيوه. شويه ما دخلوش بزاف من اسبانيا كيخلقوا لكم حتى هما الاجواء ديال العطله الله يودي الحمد لله وكنتعاملوا معاهم وكنتبادلوا معاهم الزيارات حتى ديال العائله بزاف منا في إيطاليا ولد عمي وخوتي وكيني بزاف تبارك الله. كيجيو تمارا كنحيو معهم صلة الرحيم. اها وكتقضيو معاهم كدوزو معاهم العيد الايام ديال العيد. خوتي في كندا تما كيجيو كنحيو معهم صلة الرحيم. تحية لأبناء الجالية المغربية المقيمين في الخارج. تحية لهم كبيرة السي عبد الله. بارك الله فيك هذا وكنتمنوا لهم الخير. انت مسكره كيتمرتوا وكيتمحنوا باش يجمعوا باش يجيو الارض الوطن. الله يحسن الله ويجيو الارض الوطن بعدا كيصرفوها في بلادهم كيتمتعوا في بلادهم. نعم عندكم بالنسبه لهاد الناس اللي كتعرفوا مقرب لك في المحيط ديالهم كاينين اللي مستثمرين في البلاد ديالهم دايرين مشاريع واخا تكون مشاريع صغيره. طبعاً حال والأكثرية أخرى بقرا طلعت بسبيتو الموظفين ديال الفوسفات والمهاجرين رأت شباش أخرى بقرا طلعت أخرى بقرا تبنيت ولات مدينة كبيرة كالطاهي المدن الكبرى فعيش قريباً 30 سنة أخرى بقرا كبرات بزاف. أنا بحكم إذا أنا متقاعد في واحد الوظيفة كنت في وظيفة وبلي كنت باقي صغير كانت أخرى بقرا كاع بنادم كتعرفو كل شيء اللي داز كتعرفو ودابا ما بقاش حتى واحد كيعرف دخلها البراني كاين الناس كتدخل البراني خدام هنايا تبارك الله في الشريف الفوسفات وقطاعات اخرين. نعم الحمد لله. بالنسبه لهاد الناس هادو اللي استثمروا ما استثمروش في اشياء اللي يقدر الناس يمشيو ليها في العطله الصيفيه ويدخلوا ليها هما وليداتهم ويقضوا فيها اجواء ممتعه. لا اختي استثمروا في المقاهي. المقاهي اللي ولات بين القهوه وقهوه قهوه عندنا هنايا بين قهوه وقهوه لان تا سميتو البنيه التحتيه ديال الخريب قول الجو ديالها ما كيسمحش بهذاك شي حاجه ديال الترفيه ولا ديال الاستجمام ما كاينش. عندنا مسابيح يلا عندنا شي سته المسابيح ثلاثه ديال الشريف الفوسفات واحد ديال المجلس البلدي وجوج ديال واحد ديال واحد اللوطيل واحد ديال واحد المقهى كبير. ودابا هذا بالنسبه سته ديال المسابيح راه ماشي رقم سهل راه تبارك الله سته المسابيح واش عليهم واش عليهم اقبال في هذه الفتره هذه الناس كيمشيو ليهم. اييه بالنسبه للاثمنه ديالهم الاثمنه مناسبه بالنسبه للسكنه ديال المنطقه. لا بحال دابا هذوك ديال الشريف وصفات الثمن مزيان متواضع ما كيفوتش 10 دراهم. وكاين المسابيح الاخرين اللي قلت لك ما نذكرش سميتهم 50 درهم 70 درهم ولكن كتعرف بان ولادك كيتمتعوا في المسبح. ما كاينش اكتضاض ما كتشد انت قهوه كتقهوه مع راسك وكتشوف ولادك يلعبوا قدامك وكيسبحوا حتى كيعياو كيجيو حتى هما يشربوا شي مويطه ولا عصير وكترجعهم لدارهم. وانت شخصيا السي عبد الله كتدي وليداتك لهاد المسابيح هادو؟ انا اختي كنت ولا كيفاش كتستغلوا العطله الصيفيه بصفه عامه؟ انا دابا كفيف ياك الله يخليك. واحد ولدي كبير كعندو السياره كيدي خوتو الصغار كيجي يديهم وكيديني حتى انا معاه كنتمتع حتى انا نشرب قهوه وهو وكاين المدام ومرات الاخ مرات الولد ديالي كتقابل وليداتهم. نعم وليداتي حتى كيعوموا ويتبرعوا مع راسهم ما شاء الله. هي دابا انت السي عبد الله جد الله يخلي لك الحفيدات. اي الله بارك الله الله يحفظك. انا ترى كان الوالد موظف مع الدوله كنا كان كينتقل من مدينه لمدينه ما خلى لا افرا لا حسين لا الدار البيضاء. ساليتو مع الرباط كنا في الرباط في حي لوسيا دوزنا فيه 6 سنين تبارك الله. هو اللي خرج الوالد التقى وعاد رجع على الخريف كاع توفى الله يرحمه. الله يرحمه. ولكن كنصيفطهم بعض المرات عند خالهم تطوان كيمشيو لتطوان ولكن هذا العام بحكم هذا الوباء الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين ما قدرناش نصيفطهم. لا الواحد يكون شويه حذر. نعم داكشي اللي كاين ماشي الخصول اللي يكون عبد الله. طبعا بعض المرات كديهم لسميتو قريب لينا ازيلان كديهم للشلال تاع اوزوط ولا عين سردون شي نهار كنقيلو تما وكنجيو صافي. نعم جميل هادو هما الانشطه وهكا كنكيد عبد الله العطله ديالو ووليداتو. شكرا لك عبد الله من خريبكه تحيه ليك وتحيه لكل المستمعين والمستمعات اللي مازالين كنستقبلوا اتصالاتهم باش يشاركوا معنا باش يتواصلوا معنا كذلك. نمشيو عند مستمع اخر معنا الان السي عبد السلام. اهلا وسهلا بك عبد السلام. عبد السلام من قلعه مكونه. قلعه مكونه استاذ مرحبا بالناس ديال الرائحه ديال الورود والورود. لا مرحبا شكرا على الله يبارك فيك عبد السلام، مرحبا، تحياتي، عيد مبارك. عيد مبارك سعيد لك. عيد مبارك سعيد. تحية للجميع، الطاقم التقني اللي تعمل معك. الله يبارك فيك عبد السلام. والمواضيع اللي تجيبوا رائعين. مواضيع كنطرقوا ليها، كنحاولوا نواكبوا الساعة وأي موضوع تيهم المستمعين أو كيقترحوه علينا المستمعين. نعم. فاحنا يا أكيد ما كنترددوش باش نناقشوه ونسمعوا الآراء ديال الجميع. عبد السلام، في مدينة قلعة مكونة، كيفاش كتدبر العطلة الصيفية وكيفاش كتقضي العطلة الصيفية ديالك أنت والأسرة؟ انا بحكم انه تنسكن واحد القريه رائعه، حبيت عيني الوالد الله يرحمه كان فلاح، تندوز العطله ديال الصيف، اي عطله تندوزها غير في الجنانه في العمل، تنعاون الوالد الله يرحمه. امين. وورثنا هذا الشيء ابا عن جد. ولكن دابا انت قلتي لنا قريه رائعه، ما عرفناش شكون هي هذه القريه هذه يا عبد السلام. قلعه مكونه، القريه ديال قلعه مكونه ولا في المدينه؟ قلعة مكونة. أنا بعيد تقريبا شي 7 كيلومتر، ولكن تنسكن في جامعة عين سترات الغربية. وفي جانب الواد مكون. واد مكون وداد. وغالبا غالبا في الصيف الدراري تيدوزوا العطلة في سميتو بحال البحر. الناس اللي تبحروا في أكادير، الصويرة، الرباط، حنا تنبحروا جهة الواد. واد مكون، ما تندوزوا العطلة. وهذا الواد هذا ماشي خطر على الوليدات؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فاش تيعوموا الدراري، فاش تيدوزوا العطلة. العطلة كان لأن الثقافة الأمازيغية، حنا تنبقوا في البلاد وما عندناش الإمكانيات باش نسافروا باش نمشيو نتبحروا ولا. نعم، الواحد كيعيش على حسب الإمكانيات ديالو. الإمكانيات نحاول ما يمكن تنستغلوا الطبيعة. الطبيعة وتستغلوا المدينة ديالكم، مدينة تبارك الله مدينة سياحية وجاية على الطريق، موقع استراتيجي اللي غادي لها تجي كيدوز عليها. ياك عبد السلام. وأنا دابا جالس بحكم أنا مرشد سياحي، تنظم الرحلات، ولكن هذا العام مع الجائحة ما خدامش. نعم، هذه السنة والسنة الماضية كذلك. السنة الماضية مش شهر مارس اللي فات. ولكن غالبا في الصيف تنخدم أعالي الجبال، تنخدم بحال الأطلس الكبير. شنو هما القمم اللي كتوصل ليهم عبد السلام؟ تندير طوبقال 4170 متر جيت مراكش، وتندير جبل مكون. شحال من يعني مرة تقدر تطلع طوبقال في الفصل الصيف؟ انا تقريبا شي 25 سنة هادي في هاد الميدان، تقريبا ملي تكون الخدمة تندير 4 الخرات 5 الخرات في العام. وجبل مكون 4070 متر تقريبا تندير 5-6 المرات. بحكم ان تنظم الرحلات اسبوعية 10 ايام 15 يوم. ما شاء الله. الحديث معك شيق سي عبد السلام، ولكن ان شاء الله غادي نعاودوا نتواصلوا بك في برنامج اخر تعرفنا اكثر على المنطقه ديال قلعة مكونة. اذا مستمعينا مستمعاتنا، من بعد موجز الثالثه الذي قدموه الزميل سعيد معواج، راجعين لكم وراجعين للتواصل معكم في موضوعنا تدبير العطله الصيفيه. دائما رقمنا هو 0537 70 59 39. هل نتجه نحو انتكاسة وبائية في المغرب؟ ماس